بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. سبحانه وتعالى الله قل يا أهل الكتاب تعالوا لا كلمة سواء بيننا وبينكم. الله يفتح عليك. كده يا سيدي. الله يفتح عليك يا ملاك. كده يا ابو ربنا. أن لا نعبد إلا الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الله الله الله الله الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ملاك يا أخي والله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. استاذ انت شيخ الفرات فعلا. يا سلام يا سلام. بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. الله أكبر. لا يجيب. الله. ما يجيب. ما يا بطل. بطل السؤال. أفلا تعقلون يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. الوقت ده كريم طيب خالص انا اجيب يعني كل العالم. الله يكرمك. أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء أنتم

للكتاب ليضلونكم من أهل الكتاب لو يضلونكم لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا يا دي جوابات مليانة دي. الله دي جواب مليانة. كلمة كلمة كلمة كلمة الله يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. لنتدفون الحق بالباطل وتكتمون الحق. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره. أنا كان عاوز إجابة ثانية. الله الله الله تعبت عبيد تعبت عبيد يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم الله ولا تؤمنوا إلا بمن تبع دينكم نبي يرسيلي كده ما يرضى عليه ولا تؤمنوا إلا بمن تبع دينكم ولا تؤمنوا دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما حلوة اليوم بقى يا أستاذ. اللهم كلمة ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله ومن أهل الكتاب من يتأمله بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما في عالم بصر برجها يعني حاجة مضبوطة على أصولها حاجة مضبوطة على أصولها بسمعوش خالص الله الله يسعد عليك كلمة القرآن ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم وبدينار لا يوجه إليك إلا ما دمت عليه قائما الله الله النبي حتى عنك تغذين حتى يجينا نفتح والله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل الله ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون الله لما بلى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم الله يفتح عليك يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب الله أكبر أقول الله أكبر بس بسم الله الله يكرمك يا شيخ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله يقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله الله الله ما كان لبشر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله يا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ثم جاءكم لتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا أقررنا أخذ الله ميثاق النبيين وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا الله يرضى عليك يا أستاذ. حاجة عظمة خلاص كتيرة يعني. أشيد على الله. بارك الله فيك يا أستاذ. قال فاشهدوا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون قاله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الباقي وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله.